تفضل أستاذ حسين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، خاتم الأنبياء وسيد المرسلين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبداية أتقدم بالشكر الجزيل للإخوة في رابطة علماء الأردن على هذه الاستضافة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم خير الجزاء، وأن يبارك في جهودهم، وأن ينفع بهم المسلمين. وحديثي في هذه الليلة سيكون بعنوان: كيف أحب الصحابة نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ ولا شك أن موضوع محبة النبي صلى الله عليه وسلم هو موضوع من الأهمية بمكان، لا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة التي تجرأ فيها أهل الباطل على أهل الحق، وتعرض فيها أعداء هذه الأمة لمقام سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. وسنتذاكر في هذه الليلة شيئا من مواقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه، والتي يظهر فيها بشكل جلي أسمى معاني الحب والفداء والنصرة والاتباع من الصحابة رضي الله عنهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. ولا شك أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم قدوتنا وأسوتنا في هذا المجال، لعلنا نتشبه بهم في محبتهم ونصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قيل: فتشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. وكما جاء في الأثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من كان مستنا فليستن بمن قد مات. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا خير هذه الأمة، أبرها قلوبا، وأعمقها علما، وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه، فتشبهوا بأخلاقهم وطرائقهم، فهم كانوا على الهدى المستقيم. وإذا ما أردنا استعراض مواقف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم معه، فلعل من الأدب مع الصحابة رضي الله عنهم أن نبدأ بالحديث عن كبارهم. وكبار الصحابة رضي الله عنهم لهم في هذا الباب الحظ الأوفى والنصيب الأوفر. فإذا ما تكلمنا عن كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأنا بالكلام عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فحب أبي بكر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرته له وفداؤه إياه لا يتسع لبيان هذا كله، لا محاضرة ولا مجموعة محاضرات، وإنما أقتصر على ذكر الموقف الذي خلده القرآن الكريم لأبي بكر رضي الله عنه، وذلك في قول الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن فأنزل لعنته عليه مود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وهو العليا. فأبو بكر الصديق رضي الله عنه هو الصاحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته من مكة إلى المدينة، وكفى بها منقبة لأبي بكر رضي الله عنه. تقول عائشة رضي الله عنها: بينما نحن في بيت أبي بكر رضي الله عنه في نحر الظهيرة، إذ قال قائل لأبي بكر: هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم متقنعا، وذلك في ساعة لم يكن يأتينا فيها. قالت: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما علم أبو بكر رضي الله عنه بقدومه قال أبو بكر رضي الله عنه: فدا له أبي وأمي، والله ما جاء به في هذه الساعة إلا أمر. قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واستأذن فأذن له، فدخل حتى أتى أبا بكر رضي الله عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أخرج من عندك. قال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت يا رسول الله، إنما هم أهلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإني قد أذن لي بالخروج. قال أبو بكر رضي الله عنه: الصحابة يا رسول الله، أي أريد مصاحبتك في الهجرة. فقال صلى الله عليه وسلم: نعم. وقد أخرج الحاكم في مستدركه عن محمد بن سيرين رحمه الله أنه قال: ذكر رجال على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فكأنهم فضلوا عمر رضي الله عنه على أبي بكر رضي الله عنه، فبلغ ذلك عمر فقال: والله لليلة من أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من آل عمر، وليوم من أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من آل عمر. لقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لينطلق إلى الغار ومعه أبو بكر، فكان أبو بكر يمشي ساعة بين يديه وساعة خلفه، حتى فطن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا أبا بكر تمشي ساعة خلفي وساعة بين يدي؟ فقال أبو بكر: يا رسول الله، أذكر الطلبة أي المطاردين لك فأمشي خلفك، ثم أذكر الرصد يعني الكمائن والفخاخ فأمشي بين يديك. فلما انتهيا إلى الغار قال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: مكانك حتى أستبرئ لك الغار. فدخل واستبرأ، فلما كان في أعلاه ذكر أنه لم يستبرئ الحجرة، فنزل إلى الحجرة وقال: مكانك يا رسول الله حتى أستبرئ الحجرة. فدخل واستبرأ ثم قال: انزل يا رسول الله. فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم الغار. يقول عمر رضي الله عنه معلقا على هذه القصة: فوالذي نفسي بيده لتلك الليلة خير من آل عمر. وهذا عمر الفاروق رضي الله عنه الذي قال في حقه رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا وسلك فجا غير فجك. يكون يوما كما عند البخاري في الصحيح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم آخذ بيده، فيقول عمر للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا، والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فعند ذلك قال عمر رضي الله عنه: فإنك والله الآن لأحب إلي من نفسي. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: الآن يا عمر. فلا يكتمل إيمان العبد ولا يذوق العبد طعم الإيمان حتى يكون حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم من حبه لنفسه. وقد جاء ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، وعد منها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وهذا علي بن أبي طالب رضي الله عنه ينام ليلة الهجرة في فراش النبي صلى الله عليه وسلم، ويفدي النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، فيكون بذلك أول فدائي في الإسلام. روى أهل السير عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: شرى علي رضي الله عنه نفسه، أي باع نفسه، ولبس ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ونام في فراشه، وكان المشركون يرمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي يقذفونه بالحجارة. وقد ألبس النبي صلى الله عليه وسلم عليا برده، فكانوا يقذفونه بالحجارة يظنونه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم أرادوا قتله، ولم يكونوا على علم بأن الذي في الفراش هو علي رضي الله عنه. فلما أحس علي رضي الله عنه بوقع الحجارة عليه جعل يتضور أي يتأوه من الألم، فعند ذلك علم المشركون أن الذي في الفراش هو علي، فقالوا له إنك للئيم، إنك لتتضور وما كان صاحبك يتضور، ولقد استنكرناه منك. وعلي رضي الله عنه يسأل يوما كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيجيب رضي الله عنه لقد كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. وهذا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وكان قبل إسلامه بارا بأمه، فلما أسلم واتبع النبي صلى الله عليه وسلم امتنعت أمه من الطعام والشراب، فلما اشتد عليها الأمر جاء إليها سعد وقال لها يا أمه تعلمين والله لو كانت لك 100 نفس فخرجت نفسا نفسا ما تركت ديني هذا لشيء، فإن شئت فكلي وإن شئت فلا تأكلي. فلما رأت منه هذا الإصرار والثبات أكلت. وهذا خبيب بن عدي رضي الله عنه يرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية مع بعض أصحابه إلى بعض المشركين، وهي السرية المعروفة بغزوة الرجيع. فوقع رضي الله عنه في أسر المشركين، واحتجزوه في بيت واحد من المشركين يقال له الحارث بن عامر، وكان خبيب رضي الله عنه قد قتل الحارث هذا في غزوة بدر، فاحتجز في بيته فترة. فبينما هو في يوم من أيام أسره إذ طلب من بعض بنات الحارث أن يستعير موسى ليستحد بها، فأعطي هذه الموسى. تقول هذه المرأة المشركة وكان لي طفل صغير فغفلت عنه، فدرج حتى وصل إلى خبيب فأجلسه خبيب على فخذه. فلما رأت هذه المرأة المشركة ولدها الصغير على حجر خبيب والموسى بيده فزعت، فقال لها خبيب رضي الله عنه أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل هذا إن شاء الله. ثم قالت هذه المرأة بعد ذلك أي بعدما أسلمت فوالله ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، ولقد رأيته يأكل من قطف عنب وما بمكة يومئذ ثمرة، وإنه لموثق بالحديد ولا أراه إلا رزقا رزقه الله تعالى إياه. فأتى إليه المشركون وخرجوا به ليقتلوه، فطلب منهم أن يصلي لله تعالى 2 ركعات، فصلى 2 ركعات وخفف فيهما، وكان بذلك أول من سن سنة صلاة 2 ركعات قبل القتل. ثم لما انتهى من صلاته نظر إليهم وقال لولا أن تظنوا أن ما بي جزع من الموت لا أطلت الصلاة، ثم دعا عليهم وقال اللهم أحصهم عددا، وأنشد قائلا ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو ممزعي. وعند ذلك نظر إليه بعض هؤلاء المشركين وقالوا له أتحب أن محمدا صلى الله عليه وسلم مكانك؟ فقال لا والله ما أحب أن يفديني بشوكة يشاكها في قدمه. فقتلوه رضي الله عنه وقطعوا شيئا من جسده ومثلوا به، وهو ثابت على دينه مستقيم على أمر ربه يفقد حياته ويقطع جسده امتثالا لأمر واحد أمره به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي غزوة أحد ظهرت صور كثيرة من صور حب الصحابة رضي الله عنهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك عندما حاصر المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه وأرادوا قتله، فقام أبو طلحة رضي الله عنه يسور نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقف ليقيه من سهام العدو، يقف أمامه ليقيه من سهام العدو، والسهام تسقط عليه وهو يقول: نحري دون نحرك يا رسول الله. وأبو دجانة رضي الله عنه واقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم ليحمي ظهره، والسهام تقع على ظهره وهو ثابت لا يتحرك. ومالك بن سنان رضي الله عنه يمتص الدم من وجنته الشريفة صلى الله عليه وسلم، يمتص الدم من وجنته الشريفة صلى الله عليه وسلم بعدما جرح حتى أنقى له الجرح. وعرضت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على تلك الحال صخرة في الجبل، فأراد أن يعلوها فما استطاع، فجاء طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وجلس تحت النبي صلى الله عليه وسلم، فنهض عليه حتى صعد الصخرة، ثم نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى طلحة وقال: أوجب طلحة، أي وجبت له الجنة. يقول عروة بن مسعود الثقفي: ما رأيت ملكا قط يعظمه قومه كما يعظم أصحاب محمد محمدا صلى الله عليه وسلم، والله ما تنخم نخامة إلا وقعت في كف واحد منهم فدلك بها جلده ووجهه، ولا أمرهم بأمر إلا ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده ولا يحدون إليه النظر تعظيما له. وقد روي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان شديد الحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قليل الصبر عنه. رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وقد تغير لونه، فقال: ما الذي غير لونك؟ قال: يا رسول الله، ما بي مرض ولا وجع، غير أني إذا لم أرك استوحشت وحشة شديدة حتى ألقاك، ثم إني تذكرت الآخرة فأخاف ألا أراك، لأنك ترفع إلى عليين مع النبيين، وإني إن دخلت الجنة كنت في منزلة أدنى من منزلتك، وإن لم أدخلها لم أرك أبدا. فعند ذلك نزل قول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قد روى البخاري في صحيحه من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بين أنا واقف في الصف يوم بدر، نظرت عن يميني وعن شمالي، فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت لو كنت بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عم، هل تعرف أبا جهل؟ قلت: نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فتعجبت لذلك، ثم غمزني الآخر فقال مثلها. قال: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس، فقلت: ألا تريان؟ هذا صاحبكم الذي تسألان عنه. قال: فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه. قال: فأتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكما قتله؟ فقال: كل واحد منهما أنا قتلته. فقال عليه الصلاة والسلام: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. قال: فنظر في السيفين ثم قال: كلاكما قتله، والرجلان أو الشابان هما معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء رضي الله عنهما. وقد روى أهل السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل صفوف أصحابه يوم بدر، وفي يده قدح يعدل به الصفوف، فمر صلى الله عليه وسلم بسواد بن غزية رضي الله عنه وهو متقدم من الصف، فطعن في بطنه بالقدح وقال: استوي يا سواد. فقال سواد رضي الله عنه: يا رسول الله، أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل، فأقدني. فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال: استقد. فما كان من سواد إلا أن نزل واعتنق النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بطنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ذلك يا سواد؟ قال: يا رسول الله، قد حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر عهدي بك أن يمس جلدي جلدك. وهذا حبيب بن زيد رضي الله عنه يرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب إلى مسيلمة الكذاب بعدما تجرأ وادعى النبوة، فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتاب إليه مع حبيب بن زيد، وقد جاء في الكتاب: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد رسول الله إلى مسيلمة الكذاب، السلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. قال: فحمل حبيب رضي الله عنه هذا الكتاب ومضى به من المدينة إلى اليمامة، فسار أكثر من 1000 ميل، فلما دخل على مسيلمة ناوله الكتاب، فلما نظر مسيلمة في الكتاب غضب، ودعا قومه وجمعهم حوله، وأوقف حبيب بن زيد رضي الله عنه بين يديه، ثم سأله عن الكتاب، فقال حبيب: هو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسأل مسيلمة حبيبا: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم، أشهد أن محمد رسول الله. فقال مسيلمة: وتشهد أني رسول الله؟ فقال حبيب مستهزئا: إن في أذني صمما عما تقول، أي أنت أحقر وأذل من أن يسمع كلامك. فعند ذلك أعاد عليه مسيلمة السؤال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم، أشهد أن محمد رسول الله. قال مسيلمة: وتشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع شيئا. فجعل كلما أعاد عليه مسيلمة السؤال أعاد حبيب الجواب ذاته، فغضب مسيلمة ودعا السياف وأمره أن يطعن بالسيف في جسده وهو يكرر عليه السؤال، فلم يسمع منه إلا نفس الإجابة. عند ذلك اشتد غضب مسيلمة الكذاب وأمر السياف أن يقطع لسان حبيب رضي الله عنه، ففتح الجند فمه وقطع السياف لسانه رضي الله تبارك وتعالى عنه، ثم أوقفه بين يديه والدماء تسيل من فمه، فقال له: أتشهد أن محمد رسول الله؟ فأومأ برأسه النعم. فقال: وتشهد أني رسول الله؟ فأومأ برأسه أن لا. فاشتد غضب مسيلمة وأمر السياف أن يقطع يده ورجله وأن يجدع أنفه ويحز أذنه، فجعل جسده رضي الله تبارك وتعالى عنه يتساقط قطعة قطعة ودماؤه تسيل وهو يئن من الوجع، حتى فارق الحياة وهو ثابت على عقيدته ودينه، ناصر لرسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو قدر حب النبي صلى الله عليه وسلم في نفوس أصحابه، يفدونه بأرواحهم وأموالهم ويبذلون دماءهم ومهجهم رخيصة نصرة له ودفاعا عنه رضي الله تبارك وتعالى عنهم وأرضاهم. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، فما نفضنا عن النبي صلى الله عليه وسلم الأيدي ونحن في دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. فصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة الكرام البررة ورزقنا حسن الاتباع لهم والسير على نهجهم حتى نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.